الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوبة لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: حدثني يعقوب بن عبيد قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن مالك بن أبي زيد الياسري أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر لم يحسبها شيئا حتى يمحوها. ابن لهيعة ضعيف مدلس التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدث سعيد بن وهب ماشيا فبلغ منه وجهد فقال: قدمي اعتورا رمل الكثيب وأطرق الآجن من ماء القليب، رب يوم رحت ما فيه على زهرة الدنيا وفي وادي الخصيب، وسماع حسن من حسن صاحب المزهر كالظبي الربيب، فاحسب ذاك بهذا واصبر وخذ من كل فن بنصيبي، إنما أمشي لأني مذنب فلعل الله يعفو عن ذنوبي. يعني يذكر نفسه ببعض الذنوب التي فعلها وهو يجد جهدا في الطاعة التي يفعلها، إذ أنه حج ماشيا، وقد كان من السلف من يحج ماشيا مع قدرته على الركوب، فرجالا أو ركبانا. يروى عن ابن عباس أنه كان يتمنى أن يحج راجلا على قدميه، وروي عن الحسين أنه كانت له نجائب ونوق، مع ذلك كان يحج على قدميه التماسا للفضل. حدثني يعقوب بن محمد قال كان رجل من أهل البصرة إذا أحرم لم يستظل، قال فأحرم مرة، طبعا هذا ترك الاستظلال خلاف السنة وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحرقته الشمس فقيل له في ذلك فقال: ضحيت لكي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصة، وجالت نفوس الناس نقط نقط شاخصة، هنالك إن قال امرؤ ليت أنني أرد إلى الدنيا فقد كنت قامصة، فيا حسرتي إن كان سعيك باطلا ويا خيبتي إن كان حظك ناقصا. هذا يذكر نفسه بحر يوم القيامة لما وجد الحر، والنار جهنم أشد حرا، والجزاء يكون من جنس العمل، فالمشاؤون في الظلم يبشرون بالنور التام يوم القيامة كما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر على قدر النصب. قال حدثنا الحسين بن السكن البصري قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا ديلة بن غزوان قال سمعت فرقد السبخي قال يقول: إذا عصم الرجل من ذنب 7 سنين لم يعد فيه أبدا. يعني رجل إذا تاب من ذنب، هذه ما أدري يعني على التجربة أو ما، يعني ما أدري ما وجهها. قيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارا؟ قال: أشدهم تهاونا بالذنوب. قيل: على ما نبكي؟ قال: على ساعات الذنوب. قيل: على ما نأسف؟ قال: على ساعات الغفلة. ما سوى الذنب؟ قيل لبعض الحكماء: ما سوى الذنب؟ قال: الخطرة، فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم يفعل تولدت عنها الفكرة، فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك يخالط الوسوسة الفكرة فتولد عنها الشهوة، وكل ذلك يعد باطلا في القلب لم يظهر على الجوارح، فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن استدرك الطلب ذهب وإلا تولد منه الفعل. والخطرة والفكرة والوسوسة والشهوة هذه كلها إنما يعني تكتنف قلب المرء إذا كان بعيدا عن ذكر الله وأجال فكره بالمعاصي، والواجب عليه أن يملأ قلبه من ذكر الله عز وجل وأن يكون مداوما على ذلك لئلا يجد الشيطان إليه مدخلا. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحسن أنه ذكر أصحاب السبت فقال: جعلوا يهمون ويمسكون، وقل ما رأيت أحدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه. حتى أخذوه فأكلوه فأخذوا بها، والله أوخم، والله أوخم أكلة أكلها قوم قط، أبقاه خزيا في الدنيا وأشد عقوبة في الآخرة. وهذا سند صحيح عن الحسن. هؤلاء أصحاب السبت لما جاءوا يأكلون هذا الذي حرم عليهم ترددوا ولكن أقبلوا، ثم ترددوا ولكن حتى قارفوا الذنب، وكانت أوخم أكلة أثيب عليها المسخ في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد، هذا السند محتمل لسالم، قال قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل: زعمتم أن موسى نهاكم عن الزنا، صدقتم، وأنا أنهاكم عنه وأحدثكم أن مثل حديث النفس بالخطيئة كمثل الدخان في البيت، إلا يحرقه فإنه ينتن ريحه ويغير لونه، ومثل القادح في الخشبة إلا يكثرها فإنه ينخرها ويضعفها. فكثرة تحديث النفس بالخطيئة وبفعلها وبتذكرها إن كان الإنسان قد قارفها قديما هذا يورث الرجوع إلى الذنب، فالإنسان يبتعد. ولهذا يعني أمر بهجرة المكان الذي يعني يكون قد واقع فيه المعصية. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت بها به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. وهذا متفق عليه. ذكرنا هذا في الهم، وأما العزم الذي لا يتخلف مع القدرة فهذا الإنسان يؤاخذ عليه، والدليل حديث أبي موسى: إنما الدنيا لأربع، قال وذكر منه رجلا لم يؤته الله مالا ولا علما يقول إن كان لي مال لفعلت مثل فلان، ليعمل بالمعاصي فهما في الوزر سواء. وهذا القدر بقي لم يخصص من قوله تعالى: أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن هذا الإحصاء لشديد كما يقول عبد الله بن عمر: أنشدني يا غافلا يحصى عليه كأن الصغيرة والكبيرة، يصلح به وينذر كل يوم، وقد أنسته غفلته مصيرة، تلهب للرحيل فقد تدانى، كان تأهب للرحيل موتده، تأهب للرحيل فقد تدانى، وتدرك للرحيل أخا وجيرة، وأنت رخي بال فلي غرور كأن لم تقترف فيها صغيرة، فذو غرور كأنه، وكم ذنب أتيت على بصيرة، وعينك بالذي تأتي قريرة، تحاذر أن تراك هناك عين، وإن عليك لعين، وإن عليك لعين البصيرة، وإن عليك عين بصيرة كأنها كذا، وكم من مدخل لو مت فيه لعين البصيرة، وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة. نعم، بعض الناس يعني يكون على معصية ما لو شاء الله قبضه عليها ورآه الناس على هذه الأخير لكان يعني سوء خاتمة وفضيحة، ولكن الله يرحمه. وقيت السوء والمكروه فيه، ورحت بنعمة فيه ستيرة، وكم من نعمة لله تمسي وتصبح ليس تعرفها كبيرة. يعني نعم لله عز وجل كبيرة أنت لا, لا, لا تعلمها. قال حدثني الحسن بن عبد العزيز حدثنا عمر بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز أن بلال بن سعد هذا الواعظ الشامي قال: الذكر ذكران، ذكر الله باللسان حسن جميل، وذكر العبد الله عندما أحل وحرم أفضل. يعني ذكر العبد الله عند ولمن خاف مقام ربه جنتا، يعني إذا جاء يريد المعصية يذكر الله عز وجل ويذكر مقام الله فيكف، هذا أفضل من ذكر اللسان. وقال بعض حكماء الشعراء، قال بعض الحكماء التي تلي الآثار ليست من كلام أصحاب الآثار وإنما من كلامنا بالدنيا نفسه: ما تنقضي فكرتي ولا عجبي من متماد في اللهو واللعب. عندي شطر ذاهب شديد الطرب، شطر آخر ذاهب وهو الفنا والعطب. أخي لا تغترر فإنك لابد ستلقى الحمام عن كثب. الحمام الموت. تب من خطاياك وابكي خشية ما أثبت منها عليك في الكتب. حال تكون حال فتى صار إلى ربه. أية حال؟ سبحان الله. أية حال؟ إيش؟ أية حال تكون حال فتى صار إلى ربه ولم يتوب. حال خزي إلا أن يتدارك الله برحمته. إلى الله تب قبل القضاء. قال حكيم من هذا إلى الله تب، هذا عنوان من المحقق. قال حكيم من الشعراء: إلى الله تب قبل القضاء من العمر. أخي ولا تأمن مثاورة الدهر، ولا تستصمن عن دعائي، فإنما دعوتك إشفاقا عليك من الوزر. فقد حدثتك النائبات نزولها، ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر، تنوح وتبكي للأخلة إن مضوا، ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر. على الإثر تنوح وتبكي للأخلة إن مضوا، ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر. هذا بيت مؤثر فعلا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كثير من السلف فسر النذير بالشيء وقبل الشيء ممكن الإنسان، لكن في أمر الرجل الذي شاب تكون موعظة أوقع. حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا معروف بن واصل قال سمعت محارب بن دثار يقول إن رجل لا يذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا، والعكس بالعكس، يطيع الله عز وجل الطاعة فيجد له في قلبه قوة. حدثنا يعقوب بن عبيد قال حدثنا أبو مسهر الدمشقي قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثني محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلم بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه قال: كنا غلمانا نعمل في السوق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فرجم، فجاء رجل يسألنا أن ندله على مكان الرجل الذي رجم، فتعلقنا به، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول خبيث، فوالله له أطيب عند الله من المسك. هذا الخبر ليس يثبت، وفي الصحيح في المرأة التي رجمت أنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، والحدود كفارات، الحدود كفارات، ولكن أولى أن يستتر المرء بستر الله. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وإن أبدأ لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. حدثني أبو إسحاق الآدمي قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب، هذا سند كأنه مستقيم الشهر. قال: بينما عيسى بن مريم جالس مع الحواريين إذ جاء طائر منظوم الجناحين باللؤلؤ والياقوت كأحسن ما يكون من الطير، فجعل يدرج من أيديهم، فقال عيسى: دعوه لا تنفروه، فإن هذا بعث لكم. فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكون من الطير، فأتى بركة فتلوث في حماتها فخرج أسود، فجاء فاستقبل جرية الماء فاغتسل، ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله. فقال عيسى: إنما بعث لكم هذا، أنه إن مثل هذا المؤمن إذا تلوث في الذنوب والخطايا يكون كالذي وقع في الخاطورات في القاذورات، نزع منه حسنه وجماله، فإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله. حدثني عثمان بن صالح حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: قالوا لمحمد بن واسع من عباد البصرة المعروفين، وهذا حديث وهذا خبر ثابت، لو تكلمت. قال: الحمد لله، هذه علانية حسنة. ثم قال: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، ثم سكت. طلبوا منه الموعظة، قال: هذه علانية حسنة أنكم تطلبون الموعظة. ثم قرأ عليهم هذه الآية: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، للرجاعين غفور سبحانه وتعالى. هذا عرض وترغيب منه سبحانه وتعالى. هذه كانت موعظته. حدثني إسحاق بن حاتم قال سمعت عبد المجيد بن عبد العزيز قال حدثني شيخ من أهل مكة حدثني شيخ من أهل مكة عن حميد الأعرج عن رجل من فقهاء أهل الشام قال: مكتوب في التوراة: يا ويح ابن آدم يعمل بالخطيئة ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يعود لها، ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يعود فيستغفرني فأغفر له. يا ويح ابن آدم لا يريد ترك عمل الخطيئة ولا يأس من رحمتي، فقد غفرت له، فقد غفرت له، فقد غفرت له. يعني ما دام يستغفر، ما دام يستغفر ولا يأس، وإن الله لا يمل حتى تمله. حدثني أبو بكر قال حدثنا أبو مسر قال حدثني شيخ من حكم قال: قال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام: تركت الذنوب خشية 40 سنة ثم تركت الذنوب خشية 40 سنة ثم أدركني الورع، اللي هو القدر الزائد على ترك الذنوب. حدثني محمد بن الحسين: الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة في تعريف المتأخرين. أما أحمد لما سئل عن الورع قال: سله الورع، ما يدرينا نحن بالورع. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. هذا ذكر البزار في مسنده وكأنه، ويونس في روايته عن أبيه كلام، ولكن لبعض معناه شاهد في حديث: سترته عليك في الدنيا واليوم أستره عليك واليوم أغفره واليوم أغفره لك. وأما يعني تكفير الذنب أيضا حديث عبادة بن الصامت: فمن أقمنا عليه الحد كان ذلك كفارة له. قال حدثني حمزة بن العباس قال أنبأنا عبدان بن عثمان قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعمل السيئات ويعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفلت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. يعني هذا الدرع يفك فيعني يستريح. وهذا فيه باللهيعة من الناس من يقوي رواية ابن مبارك عنه. حدثني حمزة قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: بينما المسيح في رهط من الحواريين بين نهر جار وجيفة منتنة، أقبل طائر حسن اللون يتلون كأنما هو الذهب، فوقع قريبا فانتفض فسلخ عنه مسكه، فإذا هو حين سلخ مسكه أقيرع أحيمش، فانطلق يدب إلى الجيفة المنتنة فتمعك فيها وتلطخ بنتنها فازداد قبوحا إلى قبحه ونتنا إلى نتنه، ثم انطلق يدب حتى أتى نهرا إلى جنبه ضحضاح صاف فاغتسل فيه حتى رجع كأنه بيضة مقشرة، ثم انطلق يدب إلى مسكة إلى مسكه فتدرعه كما كان حين أول مرة، فكذلك مثل عامل الخطيئة حين يكون في الخطايا، وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح، ثم راجع ذنبه حين تدرع مسكه. وبه أخبرنا عبد الله يعني هذا ابن المبارك أنبأنا سعيد بن سنان الحمصي هذا فيه كلام قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن العذاب حائق، قال: فذكر ذلك النبي لقومه وأمرهم أن يخرجوا، يعني حق عليكم العذاب بسبب أمر قد حصل لكم ولكنه أخر بمن الله وكرمه، وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا، قال: فخرجوا، فأمرهم أن يخرجوا بثلاثة من أفاضلهم وفدا إلى الله، أو قال بوفادتهم إلى الله، فخرجت الثلاثة أمام القوم، فقال أحد الثلاثة: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى ألا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابنا، وإن سؤال من سؤالك بباب من أبوابك فلا ترد من سألك. بعض السلف كان يكره مثل هذه الكلمة، إلا أن عبد الله بن عمر في الموطأ دعا قال: اللهم أنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، ودعا في السعي الصفا بين الصفا والمروة. وقال الثاني: اللهم أنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمنا وإن ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. وقال الثالث: اللهم أنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعتق أرقاءنا وإنا عبيدك وإرقاؤك فأوجب لنا عتقنا. فأوحى إلى النبي أنه قد قبل منهم وعفى عنهم. كلام حسن. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثني طلحة بن سنان اليامي عن ليث عن صاحب له عن مجاهد قال: الأواب الحفيظ الذي يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وبعض السلف فسره بغير تفسير مجاهد، قال: من خشي الرحمن بالغيب أنه في السر يقدم على الذنب ثم بعد ذلك يتذكر مقام الله فيترك الذنب. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا محمد بن فضيع عن محمد بن السائب، هذا متهم بالكذب، عن أبي صالح عن ابن عباس قوله: يعملون السوء بجهالة. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال: عمله الذنب من جهالته ثم يتوبون من قريب. قال: التوبة قبل الموت في صحته. وهذا المعنى ثابت عن عامة الصحابة. حدثني محمد بن هارون قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: أنبانا حجاج بن محمد قال: أنبانا أبو البيداء عن صالح بن شهاب عن أبي حبرة وكان من أصحاب علي عن علي قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا ينال شهوة حلالا إلا جاءه ما ينغصه إياها. وفعلا سبحان الله، من نال شهوة في الحرام لم يتلذذ بالحلال في الدنيا. فمثلا الرجل الزاني لا تجده يوفق إلى يعني كحسن عشرة مع أهله. ثم إن الحديث المهول المخيف: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفعلا الدنيا سبحان الله على هذا، ما فيها لذة إلا وفيها شيء من التنغيص. قال: حدثني علي بن مسلم قال: أنبأنا حدثنا ابن بالفديك قال: أخبرني خليل بن عبد الله قال: بلغني أن الله إذا رضي عن عبد أنسى الحفظة ذنوبه وأمر جوارحه الأرض، فقال: اكتمي عن عبدي. وبلغني أنه ما سبب الله لعبد خيرا إلا وهو يريد أن يتقبله، ولا نزع بعبد عن ذنب إلا وهو يريد أن يغفر له. حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عون بن عبد الله قال: قال عمر: جالس التوابين فإنهم أرق شيء الشيء أفئدة. وهذا منقطع إلا أنه معناه سليم. قال: حدثنا محمد بن يحيى الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا اليمان بن المغيرة قال: حدثني محمد بن كعب القرظي قال: اجتمع نفر من علماء أهل الشام وعلماء أهل الحجاز، فكلمنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ونحن نسمع عن قول الله عز وجل: وأن لهم التناوش من مكان بعيد. قال فسأله ونحن نسمع، فقال عمر: سألت عن التناوش وهي التوبة، طلبوها حين لم يقدروا عليها. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء وحيل بينه وبين ما يشتهون قال: التوبة. وهذا عندما يغرغر المرء ويوم القيامة يكون ألذ شيء له التوبة والصدقة، يذكرونها لما يعلمون من عظيم أمرها. الله المستعان. حدثني إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: قلت لرجل من أهل البصرة: كيف لا يشتهي أحدنا أنه لا يزال متبركا إلى ربه يستغفر من ذنب ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ قال قد ذكر للحسن فقال ود الشيطان منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. يعني ود الشيطان أن تملوا. يعني هذا الرجل يقول الله مستعان نستغفر ثم نعود نستغفر ثم نعود، كأننا في الحقيقة استغفارنا ليس سليما وليس متقبلا. فيعني لو تركنا حتى نستغفر لا نستغفر إلا الاستغفار الذي نظن من أنفسنا أنه فيه عزم شديد. هذه حيلة شيطانية يدخل بها على بعض الناس. عالجها الحسن. حدثني إسماعيل قال حدثنا زكريا بن عدي عن مخلد بن حسين عن الصلت ابن فيروز عن الحسن قال قلت له أو قيل له رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله، فأطرق مليا ثم قال إن ذاك لعون حسن. يعني إيش يقول له؟ يقول له يترك ذكر الله لعون حسن، إن شاء الله إذا استمر على هذا يترك المعصية. وإلا قيل أن من يذكر الله، يعني روى ابن أبي حاتم مثلا عن ابن عمر أن من يذكر الله حين المعصية يعني على جهة الاستهزاء أو غير ذلك ينزل عليه السخط، وليس لم يذكر فيها الاستهزاء حقيقة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سالم بن غياث العتكي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني هذا تابعي قال إن أعمال بني آدم ترفع، فإذا رفع الصحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء، وإذا رفع الصحيفة ليس فيها استغفار رفع السوداء. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. سبحان الله، الإنسان في صحيفته ذنوب ويسر، ومن أعظم ما يسر المرء يوم القيامة أنه لا يجد ذنبا إلا وبجانبه استغفار، فإن ذلك أقرب للنجاة. قال حدثني محمد بن العباس قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن راشد قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد يعني ابن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال، وهذا منكر حديث البيلماني، قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. الحديث ثابت ما لم يغرر. فقال الثاني أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. ليس في هذا حث على تأخير التوبة، لا أبدا، لأن الإنسان لا يدري متى تدركه المنية. قال حدثني محمود بن خداش ابن محمد قال حدثنا محمد بن الصبيح ابن السماء قال حدثنا سعيد بن بشير الشامي عن قتادة، وهذا منكر رواية عن قتادة، قال قال سلمان إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة في سريرة، وإذا أسأت في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه، أتبع السيئة الحسنة تمحها. حدثني أحمد بن مقدام العجلي ثقة لكن تكلم في مروءته قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتوب في اليوم 100 مرة. وهذا إسناد قوي، وهذا يعني الترمذي رواه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد بعد أن أنزل عليه قوله تعالى يحتاج بحث فاستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، أنه كان يستغفر في المجلس الواحد ويتوب إليه في اليوم 70 مرة في المجلس الواحد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عسانا نصنع نحن. حدثنا الحسين بن قزع القرشي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت الحكم بن أبان يحدث عن الغط أني لا توب في الترمذي ذكروا مع سبب النزول تغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. عن جابر يعني بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال قال الله تعالى يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض فإن بقيت حسنة وسع له في الجنة. وهذا حديث ذكره البزار في مسنده فكان يستنكره. قال حدثني بشر بن هلال النميري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن بسطام بن مسلم قال سمعت الحسن يقول وما يدريك يا ابن آدم لعلك قد عملت عملا مقت فيه فأنت تعمل في غير معمل. هذه موعظة شديدة نعوذ بالله منها، الله المستعان، نعوذ بالله من هذه الحال. قال حدثني محمد بن وثير الواسطي قال حدثنا الصحار العبدي عن أبي خليفة أن الحسن كان مختفيا في داره، مختفي هارب من الحجاج، فانتبه أبو خليفة ذات ليلة والحسن يبكي فقال له ما أبكاك؟ قال ذنب لي ذكرته فبكيت. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حدثني محمد بن ورجل ذكر الله خاليا من الثلاث من السبع الذين يظلهم الله في ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتنبه إلى تعبير خاليا وما فيه من البعد عن الرياء. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني زهير السلولي قال كان رجل من بلعنين قد لهج بالبكاء فكان لا يكاد نراه إلا باكيا. قال فسأله رجل من إخوانه يوما مما تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل؟ وقال فبكى ثم قال على الذنوب لعظم جرمي وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماء. ثم بكى حتى غشي عليه فقام عنه الرجل وتركه. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد المهاجر عن يونس بن حلبث أن فتية من الحكماء تداعوا فقالوا تعالوا نترك كل لذة من قبل أن ندرك الكبر فتسترخي المفاصل التي كانت قوية على الشهوات. فعلا في حال الشباب، الشاب الذي ينشأ في طاعة الله هذا له أجر خاص، أجره مضاعف. حدثني الحسن بن محبوب قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا المعتمر عن أبي سعيد قال سمعت الحسن يقول أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وقد كان أبو أمامة يعني راه رجل في المنام أن الله ملائكته يصلون عليه إذا قام وإذا جلس لكثرة ذكره لله عز وجل. حدثني أبو عبد الله المديني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال لقمان لابنه أي بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. هذا سليمان التيمي إسناد صحيح عنه. وأوقات الإجابة عند السجود التي جاءت في السنة وبين الأذان والإقامة مثل هذا الوقت وآخر ساعة من نهار الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل، والله عز وجل يذكر المغفرة سبحانه وتعالى فيقول من يستغفرني فأغفر له، يذكر المغفرة نصا. والمغبون حقا من يفوت مثل هذا، والله المستعان كثير ما نكون يعني مستيقظين في مثل هذه اللحظات ويفوتنا هذه الفرصة العظيمة، فوز عظيم أن تقول اللهم اغفر لي فيغفر لك وتبتدي الأمر من جديد، الله المستعان. حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الثقفي قال حدثنا معاوية بن عبد الكريم الثقفي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث قال بلغنا أن داود عليه السلام كان يدعو على الخطائين قبل أن يصيب الذنب، فلما أصاب الذنب قال يا رب اغفر للخطائين لعلك أن تغفر لي معهم. وهذا أيضا من حكمة الله عز وجل في أن يصيب بعض الناس الذنب. وقد نبهنا أن الأنبياء تقع منهم الصغار في اعتقاد أهل السنة ولكن لا يقرون عليها ويوفقون للتوبة، وأن لله في ذلك حكمة. وما يعلق به بعض الناس أن هذا لا يليق بالأنبياء هذه عقيدة الأشاعرة مخالفة للسلف. مسألة داود أصاب خطيئة هذا اتفاق وإجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا أبو داود الضرير قال قال أبو حاتم نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ولا نتوب حتى نموت. قال وقال أبو حاتم اعلم أنك أن مت لم ترفع الأسواق لموتك، يقول إن شأنك صغير فاعرف نفسك. هذا أنك لو مت الناس يتركون دنياهم، يا أخي أقرب الناس إليك ينسونك مباشرة قريب. بعض السلف لما أراد جاء يحتضر قال من يصلي لك من يصوم لك، الله المستعان. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال حدثنا داود بن المحبر هذا كذاب معروف. حدثنا سليمان الحكم بن عوانة عن محمد بن واسع قال الذنب على الذنب يميت القلب. حدثني الحسن بن محبوب قال حدثنا الفيض بن إسحاق بن يزيد الرقي قال حذيفة يعني المرعشي أنبأنا عمار بن سيف هذا متروك عن الأعمش قال كنا عند مجاهد فقال القلب هذا وبسط كفه فإذا أذنب الرجل ذنبا هكذا فعقد واحدا إذا أذنب عقد اثنين ثم ثلاثا ثم أربعا ثم رد الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس فطبع على قلبه. قال مجاهد فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبده الضبي قال أنبأنا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال كان عبد الله مجالد ضعيف والشعبي ما أدرك ابن مسعود كان عبد الله يخرج إلينا وقد اجتمعوا على بابه فيقول ما سمع ابن مسعود عفوا من كان منكم يريد أن يسأل عن سنة فليتنحى هناك حتى نفرغ له ومن جاء منكم للخصومة فليأخذ بيد خصمه ومن جاء منكم يطلعنا على ذنب قد ستره الله فليستر التوبة كما ستر الذنب ليتوب سترا أيضا كما ستر ذنبه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا محمد بن جابر عن مجمع التيمي عن رجل يقال له زيد عن علي قال لسان العبد قلم الملك وريقه مداده. أنت تكتب هذا الكتاب بلسانك، الملك ما يفتري عليك شيء، هذا الكتاب أنت الذي تكتبه فانظر ما تكتب. هذا الأثر وإن لم يصح عن علي لأنه معناه سبحان الله بليغ جدا. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق عن سفيان قال بلغنا في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال سمعنا أنهما عندنا بيه. وهذا في التحذير من خطر اللسان، لأنه يعني أسرع جارحة تتحرك، ها، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة. فالإنسان ينتبه على لسانه. اليوم الله المستعان أيضا ينتبه على ما يكتب بإصبعه في مثل هذه المواقع الموجودة الآن. سبحان الله يخلد الكلام، يخلد الافتراء، يخلد الكذب، يخلد إن لله وإن إليه راجعون. حدثني هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد عن عقبة بن أبي الصهباء قال حدثنا قرة بن عيسى عن هارون البريري عن عبد الله بن عبيد بن عمير كاتب عميرة وهذا غلط عن الأحنف بن قيس قال أوحى الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا. هذا متن ما هو ظاهر توجيهه. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن فضيل بن عياض قال ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر، من سواهم يلام إذن فيقع الطلاق ويحصل كل شيء. إيه الله المستعان. طبعا لا يلام من جهة يعني الله المستعان، أما في حقوق الناس ينبغي أن الغضب بيد الإنسان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذا قال في التعامل، فضيل يقول في التعامل أنك لا تلوم من كان هذا حال من كانت هذه حاله وادمح له. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار ذكر ما يقولن هؤلاء النسوة في الغضب: ما رأيت منك خيرا قط، الله يحاسبهن على هذا. فاليوم رفع القلم عن الغاضب هذا مذهب حادث، ودعوى أن هناك غضبا يزول معه العقل هذا ما هو مذكور عند السلف، ولو كان موجودا ما استطعنا تمييزه عن الغضب الآخر الذي لا يرفع معه القلم. ولوا علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن علي عن الليث عن الحكم قال اذا كثر ذنوب العبد ولم يكن له من العمل ما يكفرها عنه ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. هذا اثر حقيقه وقفت معه كثيرا. من فضل الله عز وجل انه يبتليك ببعض البلاء ليكفر عنك المعاصي. ما يشاك العبد من شوكه الا كفرت عنه من ذنوبه. طيب منها ولا هم من ولا حسن. طيب نقرأ 165 وش اسمه. قال حدثنا أبو عبد الله التيمي قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك بن دينار قال بلغني أن فتى أصاب ذنبا فيما مضى فأتى نهرا ليغتسل فذكر ذنبه فوقف فاستحيا فراجع فناداه النهر يا عاصل لو دنوت مني لغرقتك. ايه حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نصيرة قال لقيت مولا لأبي بكر فقلت سمعت من أبي بكر شيئا قال نعم سمعت أبي بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. هذا الحديث لا يثبت. حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي شيبة الخرساني حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هذا لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا من قول عبد الله بن مسعود. بقي من الكتاب القليل نكمله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.